السلام عليكم ورحمة الله. بادي يدي بدء أبارك لكم شهر الصيام والقيام، وأتمنى لكم صوما مقبولا وقياما مقبولا. اليوم إن شاء الله تعالى نقدم لكم الدرس 30 من كتاب الواضح المبين للعلامة عبد القادر والمحمد والمحمد سالم، طبعا مع شرح وتفصيل فضيلة البقيه أحمد والنيني. اليوم يوم الأربعاء الموافق ل 16 شهر 5 2018 النهار التالي من شعبان. توقفنا عند قول الناظم ولا تقل يريد أن يبصر ما وجد إذ وجوب لا تحتما، ولا لقدرة وقصد بالدليل تعلق بواجب أو مستحيل، بل تتعلقان بالجائز لا سواه إجماعا وقيت الزللا، واطقا تعلق الكلام والعلم في جميع ذي الأقسام، واعلم بأن الفعل للأغراض في حق إلهنا العظيم منتفي، كالفعل بالتعليل أو بالطبعي فإنه في حقه ذو منع. فصل في معنى النبوة والرسالة وما يتعلق بالرسل عليهم الصلاة والسلام. لا يتوقفون إن شاء الله تعالى عند هذا الفصل اللي بدايته والاختصاص بسماع وحي من ربنا بملك علي. غفر الله لي ولشيخنا ولكم ولجميع المسلمين. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا له فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. رضي الله عن الصحابة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لئن تابوا معاكم أستاذ الشيباني حول ما قدمتم من نص الواضح المبين. ولا تقل يريد أن يبصر ما وجد إذ وجوب ذات حتى ما، ولا لقدرة وقصد بالدليل تعلق بواجب أو مستحيل. معناها لا تقول إن الله جل وعلا يريد أن يبصر الموجودات، ولا أنه قادر على ذلك، لأن المجال من تعلق السمع والبصر، وهذا سبق وأن تناولناه موضح في حلقة سابقة. لأن الله جل وعلا لو كان قادرا على رؤية الموجود لكان قادرا على عدم رؤيته، وهذا محال. يقول الشيخ العلامة الجليل القاري لو كان قادرا على رؤية ما أوجد ربنا تعالى والسماء لكان أيضا قادرا على عدم رؤيته، وذا محال يافه. فرؤية الموجود واجبة له تعالى، ولا تعلق لقدرة الله تعالى وإلى إرادته إلا بالجائز. ولذا قال الشيخ ولا لقدرة وقصد بالدليل تعلق بواجب أو مستحيل، ولا لقدرة وقصد بالدليل تعلق بالرفع، ولا لقدرة وقصد بالدليل تعلق بواجب ومستحيل. معناها عن القدرة والإرادة ليس لهما تعلق بالواجب، والواجب هو للعقل لا يصح فيه انتفاؤه، والمحال هو اللي يصح فيه ثبوته في جمع النقيضين، هذا ما هم من تعلقات الإرادة والقدرة، ولا لقدرة وقصد بالدليل تعلقون بواجب أو مستحيل. زين، تعلقهم باش قال بل تتعلقان تنيهماتيه القدرة وإرادة بالجائز، الجائز هو اللي يصح العقل ثبوته وانتفاؤه وتوف. وإن شئت قلت ما لا يترتب على تقدير اتصافه بالوجود ولا على تقدير عدمه محال لذاته. زين، وإن شئت قلت هو ما لو قدر أن القدرة توجهت إلى غير ما هو عليه لم يلزم من ذلك محال، ولا لقدرة وقصد بالدليل تعلق بواجب أو مستحيل، بل تتعلقان بالجائز لا سواه أي الجائز إجماعا، معناها بلا خلاف في أنهما لا يتعلقان بواجب ولا بمحال لذاته، وإنما يتعلقان بالجائز. توف تعرفها توضح في درس سابق. وقيت الزلل معناها وقاك الله جل وعلا الزلل اللي هو العدول عن طريق الحق حق، واللي واسط الإرادة والقدرة ما هم متعلقتين بالواجب والمحال، لأنهما صفتا تأثير، والتأثير هو إيجاد المعدوم أو إعدام الموجود، فلو فرض تعلقهما بواجب فإما أن يتعلقا بإيجاده وفيه تحصيل الحاصل، أو بعدمه وفيه قلب الحقيقة، وذلك جمع بين الوجوب والجواز وهما نقيضان، ولو فرض تعلقهما بالمحال فإما أن تتعلقا بعدمه وفي تحصيل الحاصل، أو بوجوده وفيه جمع النقيضين وتوف. معناها عنهم هذا وجيه لا تتعلق قدرة الله جل وعلا وإرادته إلا بالجائز وتوف. وأطلق أن تعلق الكلام والعلم في جميع ذي الأقسام، لنفهم تعلق الإرادة والقدرة. قال وأطلق أن تعلق الكلام، الكلام تعلقه هو الدلالة، وراهي راه الكلام متعلق بالواجب والمستحيل والجائز، فيعلم الواجب ووجوبه والجائز وجوازه، ويعلم استحالة المستحيل، حتى مولي الله جل وعلا كلامه يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل. الواجب كيف وإلهكم إله واحد، والجائز كيف والله خلقكم وما تعملون، والمستحيل هو أن الله جل وعلا يحكي المحالة عن من قاله، كما في قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا محال غير لابد حد يبدأ من عند لقد كفر الذين قالوا، يكعود يحكي القول ينسب لمن قاله تو. وأطلق أن تعلق الكلام وعلمه في جميع الأقسام، وعلم بأن الفعل الأغراض في حق إله العظيم منتفي، معناها وعلم أيها المخاطب أعرف وتعارف عن الفعل الأغراض عنه محال في حقه تعالى، معناها يجب عليك أن تعلم أنه يستحيل أن تكون إرادته تعالى لإيجاد فعل من الأفعال أو إعدامه لغرض معناها علة تبعثه على ذلك، يسوى صلع هذه للغرض، يسوى مصلحة تعود إليه هو والله إلى خلقه، هذا ما يصح. الله جل وعلا يفعل بالاختيار كما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار. توف. قالوا أعلم بأن الفعل للأعراض في حق إلهنا العظيم منتفي، الله تعالى لا يفعل لغرضه وإنما يفعل توف بمحض إرادته توف. قالوا ما اللي عاقب ذاك الفعل بالتعليل أو بالطبع فإنه في حقه ذو منع، معناها يعني يستحيل في عقله تعالى أن يكون علة أو طبيعة في وجود العالم. لو كان كذلك لزم قدم العالم به اللي الفعل بالطبيعة، الطبيعة من العالم. إذن الواقع أن الله تعالى هو اللي خلق بإرادته وتوف، لا بعلة ولا بطبع. الفعل بالعلة قاصر به العلة، مثلا كي نقوله حركة الخاتم اللي في الصبع، ما قد حد يحرك صبعه إلا وتحرك معه الخاتم، معناه أنه فعل قاصر. والفعل ما اللي بالطبيعة كالحرق بالنار، ذاك يحتاج إلى شرطين: عدم وجود مانع أقوى كالبحر، كيما البحر إلى جل النار متى تشعل شي، ما اللي والمماسة شي ما مسها ما اللي ما هي لا يتشعل. إذن هذا كامل كله عاد فعل نقص، اللي هو الفعل بالطبيعة والفعل بالعلة، فكانا محالين في حقه جل وعلا، وإنما هو فاعلون بالاختيار يتوف. أكو معنى: وأعلم بأن الفعل للأغراض في حق إلهنا العظيم منتفي. هذا منتفي، منتفي ما اللي قال كالفعل بالتعليل أو بالطبيعة، فإنه في حقه ذو منع. وقفنا على فصل في معنى النبوءة والرسالة وما يتعلق بالرسل عليهم الصلاة والسلام. السلام عليكم.